من الذكور. ثم أخذ كل ذكر مقابله الذي يفيض ويزيد، ما مصيره؟ نبحث الحكاية دي بقى. مصيره ايه؟ اما ان تعف الزائدة فتكبت غرائزها كبتا، ينفس في كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل. واما ان تنطلق، فان انطلقت تنطلق مع من؟ مع متزوج. اذا فسدت المسائل. ولكن الله حين اباح التعدد اراد ان يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائد من النساء، ولكن بشرط العدل. حين يقول الحق فواحدة، يعني ان لم نستطع العدل الاختياري او ما ملكت ايمانكم، برضو يقف عند ما ملكت ايمانكم. نقول له يا سيدي اطمنوا، ما عادش مصدر الان لملك اليمين، لان والحمد لله خنع المسلمون، ولما خنع المسلمون اجترأ عليهم الكفار وصاروا يقتطعون دولا من دوله، وما هب المسلمون ليقفوا لحماية ارض اسلامية، فما عادش في حرب بين مسلمين وبين مين؟ وبين كفار، علشان يبقى يجي اسر وبعد ذلك يأتي ملك اليمين. ولكن ندافع عنه ايام كان هناك ملك يمين. نقول له طيب شوف كده، حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه، شوف المعنى اللي موجود. الاسلام جاء ليصفي الرق، مش جاء ليأتي بالرق، جاء ليصفي الرق. فبعد ان كان لتصفية الرق سبب واحد هو ارادة السيد، عدد الاسلام مصارفه. تعمل اي ذنب يقول لك اعتق ايه؟ اعتق رقم. كفرت صيام اعتق رقم. كفرت ظهر اصحى اعتق ايه؟ كفرت يمين اعتق ايه؟ اعتق رقم. الله، كل حاجة اعتق اعتق. اذا بيعمل ايه؟ بيوسع مصارف العتق. اذا اللي بيوسع مصارف العتق ده يريد ان يؤكد الرقة ام يريد ان يصفيه هو يبحث؟ يصفيهم. طيب يا سيدي ما عملت الذنب، لا كفرت يمين ولا كفرت ظهار ولا كفرت صيام ولا عملت اي حاجة ابدا وعندي. قال له طب اسمع بقى، مدام ما عندكش الحكاية دي، ان كانت عندك اطعمها مما ايه؟ طب البسها مما ايه؟ البس. خلاص، لا تكلفها ما لا تطيق، فان كلفتها فاعنها. الله، ده قاعدة ايه دي؟ شايفة ايدها بايد سدها وبايد سدها، وبتاكل من اللي بياكل منه وبتلبس من اللي بيلبسه منه، ايه اللي ناقص عليها؟ قال لك ناقص عليها الحاح الغريزة، ناقص عليها ايه؟ وخاصة انها تكون في بيت للرجل فيه امرأة، وتراها حين تتزين لزوجها، وتراها حين تخرج صباحا لتستحم، والنساء عندهن الحساسية في هذا الامر. فتصوروا ان واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المثابة، ألا تهاد فيها الغرائز؟ فحين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها يريحها من هذه الناحية، ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل وتتمتع زيه، وأيضا يريد أن يبالغ في تصفية الرق، لأنه إن زودها من غير برضو تفضل أمه، واللي يجي منها يبقى إيه؟ يبقى عبد. لكن منه هو بمجرد بيجي ويجيب منها ولد حررت نفسها وحررت ولدها، يبقى زيادة في تصفية الرق ولا مش زيادة؟ إكرام لغريزتها أم غير إكرام؟ ومع ذلك يؤاخذون الحمقى، يؤاخذون الإسلام على هذا. أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أي العدل أو الواحدة، والاكتفاء بالواحدة أو ما ملك اليمين، ذلك أدنى أي أقرب أن لا تجور، أقرب أن لا تجور. تعولوا يعني إيه تجوروا؟ فيه ناس يقول لك تعولوا يعني يكسر عيالكم. نقول له يا أخي إن كانت يكسر عيالكم، طب ما هو أباح ما ملكت اليمين، ومدام أباح ما ملكت اليمين